والذكر خشية أن تسلب منه. ولا هذا ترى مشاهد، إن لم تشاهده في نفسك لا يمر. إذا إنسان إذا مر عليه سنين يعلم أنه سلب منه بعض الأحوال، إن لم تكن بعض الأعمال أو بعض الأموال. كل إنسان لو تذكر الإنسان نفسه لابد أن مرت عليه بعض اللحظات والأوقات، إن لم تكن شهور وأيام أو سنين، مرت فيها حالات سلبت منه نعمة من النعم. قد يعيش الإنسان في خوف أسابيع وشهور، وقد يعيش الإنسان في ضنك في مشقة الحياة لأجل لقمة العيش بعد أن كان في رغد. وقد يمر على الإنسان أحيانا وهو يتسول الناس يتكففهم يتدين منه ويتدين منه. وقد يمر على الإنسان أحيانا في حزن لموت كذا وموت كذا. يحصل ولا ما يحصل؟ لابد الإنسان مر عليه. هذه أقول هذه مما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمه وأن لا يسلبه النعم. يكون الإنسان في خوف ولا مو خوف؟ لابد يكون الإنسان في وجد. تسلب هذه النعم ليس من باب الظلم. لا، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وهو رحيم بعباده، لكن إن حصل ذلك فبذنوب من العبد. فلذلك يكثر الإنسان الاستغفار، وإن علم الله صدقه وإخلاصه وصحة قلبه قد يزيده بلاء للرفعة، قد يسلب منه شيئا من هذه النعم لعلمه أن هذا صابر متقي فيه اليقين فيه كذا، قد يرفع الله به درجات، كما جاء في الحديث عنه سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يذود عن المؤمن الدنيا كما يذود أحدكم كذا عدوه عن نفسه، يحش عنها خشية أنهم لو وقعوا فيها تغيرت أحوالهم. فهذا نوع من الخوف غير الخوف الأول. واضح إخوان هذا؟ نقرأ ما بعده. الثالث ما يحدث من الوعيد أو ما يحدث من الوعيد، وقد نبه الكتاب على هذه الأنواع كلها. أما الأول فقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني النوع الثالث ما يحدث أي الشيء الذي يحدث بسبب الوعيد. الأول الخوف من الله سبحانه وتعالى لقوته وجبروته وسلطانه، والثاني الخوف لأن الله سبحانه وتعالى أحببناه لما أنعم علينا فنخشى ونخاف سلب هذه النعم، والثالث لأن الله توعد في كتابه وعيدا كثيرا ما سمعناه مما أعده الله للعصاة والمجرمين من عذاب جهنم ومن نكال الآخرة وعذاب الدنيا. فهذا الوعيد يكون إنسان خائف، يكون إنسان فيه خوف. ثم ذكر الحليم رحمه الله قال شاهد الأول ما هو، وشاهد الثاني ما هو، وشاهد الثالث ما هو. فالأول قال مثل قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، نعم أي لا تخافون لله عظم. وقال البيهقي رحمه الله هكذا فسره الكلبي لما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس. اقرأ. عن ابن عباس في قوله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا يقول عظمة، وقوله وقد خلقكم أطوارا يقول نطفة ثم علقة ثم نطفة. عن ابن عباس في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا تعلمون لله عظم، يعني الجاهل إذا ما اعتبر لله عظم ما خافه. هي قريبة، لأن الرجاء لابد من علم، يرجو الإنسان شيء لتعلم ما فيه. أحيانا المفسرون يذكرون في الآية معاني مختلفة، أقوال مختلفة، من لم يفهم أغراض المفسرين يظنها أنها أقوال مختلفة تمام الاختلاف إن لم تكن متناقضة، فاجعل هذه واحد اثنين ثلاثة، ليس كذلك الأمر، يبي المعنى واحد، لكن أحدهما ذكر جزئية والآخر ذكر جزء من المعنى، أو أحدهما ذكر تمام المعنى والآخر ذكر لازمها. فمن قال لا ترجون لله عظمة صحيح، ومن قال لا تخافون لله عظمة صحيح، ومن قال لا ترجون لله وقارا أي عظمة وخوفا صحيح، فكلامه معنى صحيح، ليس فيه تناقض وليس فيه مخالفة. نعم اقرأ. وعن مجاهد في قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا تبالون عظمة ربكم، وقوله وقد خلقكم أطوارا قال نطفة ثم علقة ثم مضغة شيئا بعد شيء، يعني كيف كيف أنكم لا تخشون الله وتخافون عظمته مع أنه سبحانه وتعالى خلقكم من كذا وكذا وكذا؟ فمن كان هذا الخالق قدرته أن يعمل ذلك أليس بقادر على أن يعاقب؟ فخفه يا أخي. نعم. وعن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا تبالون لله عظمة قال والرجاء الطمع والمخاف. نعم. وأخبرنا علي حدثنا مسكين أبو فاطمة قال سأل منصور بن زادان رجل وأخبرنا وأنا أسمع ما كان الحسن يقول في قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا تعلمون له عظمة ولا تشكرون له نعمة. قال الحليمي رحمه الله لا فرق بين أن يقول السيد لمملوكه ما لك لا تخاف سلطاني وملكي وبين أن يقول ما لك لا تعلو نفسك وزنها ولا تنزلها منزلة مثلها. ففي الكلامين يراد بهما تقرير حال العبد عند نفسه لئلا يأمن صفوة سيده يدعوه ذلك إلى مفارقة طاعته. أراد الحليم رحمه الله أن يقول أن ما مر من كلام المفسرين ليس بمتناقض ولا مختلف، كما يقول السيد مملوكه ما لك لا تخاف سلطاني ومملكتي، أو يقول له لما لا تعرف قدر نفسك وأين مكانك في المجتمع وأين مكانك في اللقاء وأين مكانك كذا. إذن واحد كلاهما أن يقول لا بد أن تقدر لسيدك قدره وتعرف حقه، لكن جاء هذا بأسلوب من هذا بأسلوب، فأراد أن يقول أن هذه الاختلافات في تفسير الآية بمعنى واحد. نعم. وأبين من هذا قوله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الله أكبر. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يوم تكونوا في البحر يذهب خلاص، ما يفكر الإنسان لا في ماله ولا فلان الوسيط ولا فلان كذا ولا الإله المتخذ من صنم ولا كذا، يعلم أنه لا ينجي من هذا الهول إلا الله سبحانه وتعالى. قال فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، شديد الكفر، يوم ذهب هذا الخوف وأتمنتم وجئتم في البر وذهبت الأمواج والعتاد، الإنسان يوم يرى البحر ويشوف أهواله يضطرب تماما، يعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لأن الإنسان في الدنيا قد يصاب، والمؤمن من وفقه الله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يظهر الإنسان هو يصلي طيب لكن أول ما يفكر في الطبيب الفلاني والواسطة الفلانية والمستشفى الفلاني وقامة الفلانات يحسب ما يحسب، لكن إذا اشتد به المرض وعجز الطبيب وعجز كذا وعجز كذا أخيرا يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، حتى من يحصل منه، لكن إذا جاء الأمر ولا طبيب ولا واسطة ولا منقذ ما يعلم ما في إلا ظلمات إلا الله سبحانه وتعالى يلجأ الإنسان إليه، ولذلك المضطر يوم يخلو قلبه من كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى ينقذه الله ولو كان كافر، ذاك المضطر يوم يلجأ، لما يستجيب الله له؟ لأن دعاء قلب خرج من قلب خالص، لذلك إذا أخلص الإنسان الدعوة الإنسان يدعو الله عز وجل وهو يأمن أن الوسطة الفلانية تعمل له وأنا كذلك أدعو ربي، قلبه معلق بين أمرين بين فلان بين الله سبحانه وتعالى، هذه ما تنفع، لكن إذا جرد الأمر تماما وتخلى عن كل مخلوق وتوجه له سبحانه وتعالى فالله إذا صدق مع الله فالله يصدق له. لذلك كثير من المرضى أخواننا دون تخبرهم تقول قم صلي في الليل يستهين بها ما يأخذها كذا بجد، لكن لو يعلم هذه المعاني وأخلص مع الله وصدق منه يوم يرفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى ما يكون على قلبه معلق كذلك، قال له فلان قال هذا الدواء ممتاز جربه فلان وفلان ترى غالي قيمته كذا تخسر فيه ويضعه فيه ويدعو الله عز وجل، لكن قلبه معلق بذلك الدواء انه يعذر كذا فيه. لو تجرد القلب من كل هذه العلائق وكل هذه الوسائط وتوجه الى الله سبحانه وتعالى بصدق والله يجيب المضطر، اما يجيب المضطر اذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. فالشاهد قال فلما نجاكم الى البر اعرضتم مكان الانسان كفورا افامنتم ان يخسف بكم جانب البر. الان هم في نعمة أليس كذلك؟ فالمفروض لابد ان هذه النعمة يستمر معها الخوف ان تسلب. والله قال كيف تأمنون، فعاتبهم على ذلك فدل ان الخوف في حالة الامن لابد ان تكون موجودة، وفي حالة وجود المكروه لابد ان تكون موجودة، والخوف من الله دائما في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. اقرأ ما بعده. تعرفه سبحانه فعرفهم انه لا ينبغي لهم في حال من الاحوال ان يفارقوا طاعته او يقصروا في شكره مستشعرين منه امنا لما يرونه من نعمه السابقة عليهم، مقدرين انه راض منهم باليسير من الطاعة التي يوفونه من انفسهم. نعوذ بالله من هذه الحال. ترى الانسان اذا غر اعوذ بالله ووجد نفسه انه يعمل الطاعات وانه كذا وانه يقوم فاخذه العجب ووجد ان الله مده بمتاع من هذه الدنيا فيقول ان الله راض عنه، الانسان لا يكون كذلك، سيكون دائما في حجر. وقد الانسان ذلك الانسان لا يصح له ان يأمن مكر الله، ونعوذ بالله من ان نأمن مكره. فالانسان يشكر الله ويكون خائف ويستعمل هذه في طاعة الله، حتى اذا سأل نعمة من نعم الدنيا يقول اللهم يسرها لي واجعلها لي عونا على طاعتك، واجعلها اللهم لي عونا على طاعتك. اذا سألت الله شيء من متاع الدنيا فاسأله الله كريم، لكن أضف إلى ذلك أن تسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشيء المطلوب عونا على طاعته سبحانه وتعالى. فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، بل سبيلهم أن يكونوا في الأحوال كلها مشفقين من سخطه ومؤاخذته، مخبرين بقلوبهم أنه إن أراد بهم هلكا أو سوءا دونه ما كان لم يجدوا من يدفعه عنهم ولا من يمنعه بما يملكه منهم. وأما الثاني فإن الله جل ثناؤه أثنى على الذين يدعونه فيقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وسماهم الراسخون في العلم. ومعلوم أن أحدا لا يدعو فيقول رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني إلا وهو خائف على الهدى الذي أكرمه الله تعالى به أن يسلبه إياه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها، والإنسان ما يدري قد يسلب الإيمان قد يسلب الطاعة قد يسلب كذا، فدائما يسأل الله المزيد والتوفيق ويخاف أن يسلب منه ذلك الحال. نعم. ربنا الشاهد أن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إلى أن قال دعوا الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا، فهم يعني لا تصرف قلوبنا منا ولا منا واجعلنا من الشاكرين. هؤلاء راسخون في العلم ودعوا الله أن يثبت قلوبهم، فدل على والإنسان لا يدعو هذه الدعوة إلا هو خائف، لا تصدر هذه الدعوة إلا ممن في قلبه خوف. هذا جاء في معرض الثناء ولا معرض الذم؟ في معرض الثناء، إذن على الخوف من سلب النعم مما يمدح به المرء. نعم. وأخبر عن أهل الجنة إنهم يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فجاء في التفسير أنهم كانوا مشفقين من أن يسلب الإسلام ويورد يوم القيامة موارد الأشقياء، وكانوا يدعون الله أن لا يفعل بهم ذلك، وكذلك سائر نعم الله وإن كان الإسلام أعلاها. وأما الثالث قال في غير وأما الثالث ما هو الثالث؟ يخشى الله لوعيده، سبحان خوف الله من وعيده. نعم. وأما الثالث قال في غير موضع في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال وإياي فاتقون. إذا قال اتقوا الله واتقوني والأمر بتقوى الله إذا جاءت هكذا مطلقا والمعنى مطلوب طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النواهي، وإذا جاءت التقوى وبعدها أمر طلب أو نهي فالمقصود من هذه التقوى اجتناب النهي. إذا قال فاتقوا الله وأطيعوني الأمر معناه التقوى هنا اجتناب المنهيات. ها؟ كثير ما يقرن التقوى بأمر، إذا قرنت التقوى بأمر كيف تفسر؟ اجتناب النهي أي اجتناب المنهيات. وإذا جاءت التقوى المطلوب من جاءت مطلوبة على الإطلاق كما في هذه الآيات فما المراد منها؟ الطاعة بامتثال الأمر واجتناب النهي. واضح هذا؟ هذه من قواعد التفسير. نعم أخرى. وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فأمر بالتقوى وهو أن يقي المخاطبون أنفسهم من نار جهنم بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ومعنى تقول اتقوا عذابي ومؤاخذتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم صل عليه وسلم سليم. مر علينا هذا الحديث. نعم. وعن أبي إسحاق قال اتقوا النار واعملوا خيرا، إني سمعت عبد الله بن معقل يقول سمعت عدي بن حاتم عدي بن حاتم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سليما نظر يمنة فأشاح بوجهه ونظر يسرى فأشاح بوجهه، ثم قال إن رأى النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاء في حديث آخر إنه إن هو الحديث هذا. نعم اقرأ. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اجعلوا بينك وبين النار حاجز ولو بحسنة يسيرة كجزء من تمرة. كلمة لو هنا جاءت للتقليل، أي اعطوا قدموا لله سبحانه وتعالى مما تحولون بين النار وبين أجسامكم بشيء من الحسنات ولو كانت هذه الحسنة جزء تمرة نصف تمرة. نعم. عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة وقال يوم، فخر فتًا مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال يا فتى قل لا إله إلا الله، فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه يا رسول الله ومن بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم فما سمعتم قوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا الحديث الحفاظ يقولون أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، ليس بمسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مروى عن ابن عباس، حصلت له رواد يروي عن عكرمة عن ابن عباس، رواد من علماء مكة وعكرمة من علماء مكة وابن عباس من علماء مكة، جاء فتى فتلى عليه فغشي عليه فسيقط. فالغشيان حصل لما بعد الصحابة، أما لا يعلم عن الصحابة أنهم تلوا آية فغشوا، ما حصل هذا منهم. ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه تلا آية فغشي منها، هذا ما جاء عن الصحابة، إنما ورد عن التابعين ما بعد التابعين، ورد عن السلف كثيرا هذا، وما ورد عنهم لا يستنكر، ما ورد عنهم من الغشيان لشدة الخوف لا يستنكر. تفسيرها أن الصحابة رضي الله عنهم لما كملت عندهم المعارف، حب الله وخوفه مع رجائه والتوكل عليه وشدة يقينهم بالله سبحانه وتعالى، لم تصحبهم هذه الحالات. ما بعدهم من السلف قد غلب شيء على شيء، عنده جانب الخوف شديد من الله سبحانه وتعالى، يحصل هذا من الناس، قد يحصل حتى الآن من بعض الناس إذا سمع كذا يخر مغشيا عليه أو يبكي، وبعض الناس قد لا يبكي. فالشاهد أن الغشيان هذا ما علمنا أنه حصل من الصحابة، ولا نعلم أنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوة الوارد على القلب قد ترد لعدم تحمل ذلك الوارد من بعض الناس، إما لقصر في بعض المعارف أو لقصر في قوة الإيمان وما إلى ذلك، لكن هذا ما حصل من الصحابة ولا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من العرب فيهم شاب، فقال الشاب للكهول: اذهبوا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحفظ لكم رحالكم. فذهب الكهول فبايعوه، ثم جاء الشاب فأخذ بحقوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أستجيرك من النار؟ فقال القوم: دعه يا غلام. فقال: والذي بعثه لا أتركه حتى يجيرني من النار. فأتاه جبريل فقال: يا محمد أجره، فإن الله تعالى قد أجاره. هذا الحديث لا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أظنه حديث صحيح، يظهر فيه البطلان والوضع. النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا ونادى الآل من آل بيته، ثم نادى أخصاه من أهل بيته، ثم قال: يا فاطمة، بعد ما نادى بني مناف وبني عبد مناف بني هاشم ابن كذا: لا أغني عنكم من الله شيئا. ونادى ابنته قال: يا فلانة إني لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اعملوا تقدموا لله عز وجل، ما يجر أحد من النار. وكونه يأتي هذا الغلام فيقول: أجرني من النار، ويعلم أن هذا السؤال لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، لو قال: شفع في أدعو الله لي كما فعل الصحابة معقول، لكن هذا السؤال ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقره ويسكت عليه صلى الله عليه وسلم، مما أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل أدنى كلمة من ذلك. يوم قال الأعرابي: ما شاء الله وشئت، قالوا: لا تقول كذا، أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، ليست لي مشيئة مع الله عز وجل. لم يقبل من ذلك، ها؟ لم يقبل من ذلك منه. لما قال: أنت سيدنا وابن سيدنا، مع أنه سيد البشر صلى الله عليه وسلم، من باب التواضع قال: لا، قولوا هذا القول أو بعض قولكم، بس لا يستجرنكم الشيطان، لا تبالغوا في الكذب. فكونه يأتيه ويقول كذا: أجرني من النار، ويقره، دل على أن هذا مكذوب عنه صلى الله عليه وسلم. وكبار الصحابة وأولياء الصحابة وصغار الصحابة أفاضلهم لم يكونوا يذهبون له صلى الله عليه وسلم يدعون يطلبون الدعاء، ما كان يقول ذلك. وغيرهم من صغار الصحابة كان يطلب منه صلى الله عليه وسلم الدعاء، لكن كبارهم كان يقول: علمني ما يقربني الجنة، ما الذي أعمل لأكون من أهل الجنة، ما الذي أقول كذا. كوني آتي واحد صحابي استشاب كذا، القصة ليست كذلك. وفد عبد القيس جاء وفيهم أحلامهم وسيدهم، فأناخوا وذهبوا مسرعين، إلا هذا الشاب ذهب وأناخ الروائد وربطها وعقلها وغير ثيابه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فلما بين له اسمه قال: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله: الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أخلق تخلقت بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فحمد الله وأثنى عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.